قال انظروني فاستهزأوا بي 15 يوما. وبعد 15 يوما نزل جبريل بقول الحق من السماء ولنستمع سويا الى الله عز وجل وهو يخبرنا ويجيب على هذه الاسئله الثلاثه. الله يخفي فيها من فوق 7 سماوات ويخبر عن الفتنه وعن الملك وعن الروح. اولا يبتدئ القصه باسلوب عجيب وبنبع غريب. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: ان حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على اذانهم في الكهف 7 سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. قال ابن كثير: هذا مختصر للقصه وسوف ياتي بسطها، او هذا موجز وسوف ياتي تفصيل الانباء فيما ياتي. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: نحن نخبرك بالحق فاسمع إلى كلام هؤلاء الفتية وإلى قصتهم وإلى نبئهم. فتية عاشوا في زمن من الدهر مع ملك من الملوك، ملك ملحد ظالم بطاط كفاف مجرم لا يعرف الله. وهؤلاء الفتية خرجوا معه يوم المهرجان ورأوا قومهم يعبدون الأصنام ويسجدون للأوثان ويتقربون للحجارة التي لا تنفع ولا تضر. وأراد الله أن يحيي قلوب هؤلاء الشباب وأن يدخل لا إله إلا الله في قلوبهم. هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن يريد الله أن يهديه يفرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأتى شاب منهم عمره يقارب الاحتلال، قال: هذا بدل، هذا كذب، هذا افتراء على الله، ان تعبد هذه من دون الله. من رفع السماء؟ من بسط الارض؟ من كوكب الكواكب؟ من احيا النجوم الا الله؟ فانزوى تحت ظل شجره. واتاه زمينه وقد القى الله في قلبه الايمان كما القى في قلب ابنه ورفيقه. واتى الثالث واتى الرابع حتى اتوا 7. فاجتمع رأيهم ان هذا ضلالة، هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين كذب. اي الحدود والبراهين؟ اي السراطين الواضحة التي تبين ان هؤلاء آلهة من دون الله؟ فلما اعتزلوهم وما يعبدون من دون الله وهب الله لهم فتحا مبينا. اعتزلوهم بارواحهم فقال الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عجيب، أصبح الكهف الغار في الجبل أوسع من القصور، وأصبح أوسع من الدور ومن البساتين ومن الساحات والميادين، وقصور ليس فيها إيمان وبساتين ليس فيها يقين وتوحيد، مظلمة خاضية ملعونة مبسوط عليها مغضوب عليها من الله. أما الغار والكهف والخيمة إذا دخله الإيمان فرحب ويسيع، سلم الخلاط مع الأحباب ميدان. بكى صاحبي لما رأت الدرب دونه وأيقن عنا لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكى عينك، إنما نحاول شيئا أن نموت في العذرى. وأكبر محاولة وأعظم مطلوب عند أهل العقول من أهل الإسلام أن تكون عبدا لله. فذهبوا ودخلوا الغار، ولما جلسوا تبعهم كلب الملك ليريد الله أن يعني بصحبة هؤلاء الأخيار الكلب. والكلب إذا صاحب الأخيار أصبح شريفا مذكورا في القرآن، والشريف إذا صاحب الأسرار أصبح كلبا. فدخل الكلب معهم، ولكن ما دخل الغار ليحرسهم عند الباب، والملائكة كما في الحديث الصحيح لا تدخل بيتا فيه كلب. فجلس من أدبه وسكينته عند الباب ليحرس هؤلاء 7. أما 7 فألقى عليهم الله النوم: نحن نقص عليك، نبعهم بالحق، أساليبنا موثوقة ليست من اليهود ولا من النصارى ولا من القوانين الأرضية إنما هي من السماء. فلدوا كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية شباب قلوبهم متفتحة للا إله إلا الله وأرواحهم متضلعة للا إله إلا الله ونفوسهم تحب لا إله إلا الله. ومن الذي رفع لا إله إلا الله في الإسلام إلا الشباب؟ ومن الذين رفعوا ملايين الحق في سيبيريا وفي الأندلس وفي السند والراسكن إلا الشباب؟ أرواحنا يا ربي فوق أقفنا نرجو فراغك مظلما وجوارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة لو كان بين المسلمين لحاجها كنزا وفوق الحمر والدينارة. أبو بكر شاب وعمر شاب وعلي شاب وعثمان والزبير وطلحة نزقوا في سبيل الله إما صديق وإما شهيد وإما زاهد وإما عاقل. اسأل التاريخ عنا كيف قلنا. نحن أسسنا بلاء أحمدية إنه فدية مواصفات من ماذا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأنت يوم تقبل على الله يزيدك هدى ويوم تقبل عنه يزيدك ودى وبعد العلم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم لا خوف على من ربط الله على قلبه. فارقوا الأولاد فارقوا الإخوة فارقوا الزوجات فارقوا الأصدقاء فارقوا الفرس الوزيرة واللحاف القفي والطعام والشراب. لكن إذا ربط الله على القلب فقد ربط. يا صاحب يا حافظ الآمال أنت حفظتني ورعيتني وعد الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني فانقاتني متطرفا لما رأك نصرتني. هلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن كانت أركان. فربط الله على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. ثم التفتوا وهم في الغار يديرون حوارا ولدوة عن التوحيد. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة ولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ والله لا أظلم ممن اتخذ من دون الله إلها يعبده. فلما انتهى حوار الأرض الله عليهم الليل نعم وربطنا على قلوبهم إركام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وضرب الله على آذانهم النوم فناموا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. عيونهم مفتحة قال أهل التفسير لئلا يأكلها الدود. سبحانك يا رب 309 سنوات لا أغلقت عيونهم مفتحة الحية تدور لكن بلا نور. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكلهم الأرض والأرض في الأرض ولئلا تبلع أجسادهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عند الباب. انظر إلى المشهد وإلى جمال الصورة والروعة في الإبداع. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم تلم عيونهم كما ينام الضيف. قال ابن كثير ينام بإحزام ثلثيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يران هازعه. وكلب من باطئ ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمنعت منهم رعبا. لا يقترب منهم مقترب خف الله قدرهم عن الناس. كلما اتى راعي الغنم فقرب من الغار صرفه الله. وكلما اتى رجل من ابائهم يبحث او من اخوانهم او من قومهم صرفه الله كما فعل سبحانه وتعالى برسول البشريه وهذه الانسانيه. ومع الصديق الاكبر سيد الاولياء ابي بكر في الغار قال اهل العلم قصه غار اعظم من قصه غارهم واصحابنا الذي في الغار اعظم من اصحاب هؤلاء.

وإذا ضربت تقريبهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا الغار يتجه إلى الشمال ولم يذكر لنا سبحانه وتعالى اسم الغار لأن بعضهم قال اسمه كنفير أو حلزم ولم يذكر لنا لولا الكنف لأنه لا فائدة فيه ولا اسم الكنف كمن تكلف ذلك لأن الله يقول فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. مسائل لا يقام عليها فائدة ولا يستنبط منها حكمة ولا يأخذ منها نفس فما لك وما لهذه المسائل يشغل بها الوقت ويشغل بها الاسرة بها المدارس والأمة تموت جهلا وعريا وبعدا عن الله عز وجل والمجالس يفكر فيها بمسائل حكمة من ورائها. وهذا أدب لطيف ألا نشغل أوقاتنا ولا ليالينا ولا أيامنا إلا بالمفيد. فالذين يعقدون الجلسات الطويلة عن دوران الأرض حول الشمس والشمس حول الأرض وعن أطفال الفترة وعن كفار الفترة وعن أطفال المشركين وعن أمور ما تعقد الله بها تبارك وتعالى. والله لا يسألنا يوم القيامة عن دوران الشمس حول الأرض أو الأرض حول الشمس إنما يسألنا عن الأقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. سيقولون ثلاثة كم عدد أهل الكهف؟ سيقولون ثلاثة هؤلاء اليهود أخبار اليهود يا محمد سوف يتعاطفون بين يديك ويكذبون عليه. فاسمع من الأسانيد الصحيحة ومن الكلام الظاهر الباهر الساهر. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة صادقهم كلبهم رجلا بالغيب. هذان القولان ضعيفان ولا علمهما خفة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وهذا الصحيح. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الرب يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل الذين يعلمون ذلك كانوا سبعة وثامنهم كلبهم الرب يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تسأل اليهود عن هذه الأخبار. اليهود يوم قوم كذبة مرضة فسقة فجرة لا تأخذ العلم عنهم. ولذلك قال أهل العلم لا يؤخذ العلم عنا عن الأتقياء الأبرار الأخلاق الذين يخافون الواحد القهار ويريدون عقب الدار. أما الفجار فلا يؤخذ منهم العلم. أما الفسقة فلا يترك لهم التربية في المجتمع ولا يسيرون أجيال المسلمين ولا يقررون المناهج ولا يشرفون على المدارس ولا يقومون على تربية المثل والجيل لأنهم فسقة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول من لنسي مني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يوم قالوا لك أخبرنا تقول غدا لماذا لم تكن إن شاء الله وهل الأمور إلا بيد الله إذا يسرها تيسرت وإذا عسرها تعسرت. فإذا أردت ويعدت الناس أو أردت أن تقول شيئا أو تفعل شيئا أو تحدث شيئا فعلمت أمرك بمشيئة الله. فإن الأمور مقاليدها بيد الله فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال طاف سليمان عليه السلام أو قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يلدن رجالا يجاهدون في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فما ولدت إلا امرأة ولدت نصف إنسان ولو قال إن شاء الله يقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لولدن جميعا رجالا يجاهدون في سبيل الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. قال أهل العلم إذا غضبت فقل إن شاء الله واذكره.